من السيرة النبوية العطرة للدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الجزء الأول بعنوان الرسول في بيته. الرسول في بيته نموذج لكل مسلم. ينبغي للمسلم أن يتعرف على حياة الرسول في بيته، فحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته نموذج رائع. ولي خاصة أن بيت الرسول عرف الغنى والثراء أيام السيدة خديجة، وعرف الكفاف بل ما هو أقل منه في كثير من الأيام. وفي بيت الرسول كانت هناك زوجات في مستوى رفيع، ولكن وجد بين زوجات الرسول من كانت تنقصها بعض الصفات العالية، حتى حاول الرسول أن يطلقها أو طلقها فعلا. وكان في بيت الرسول غيرة ومنافسة ومؤامرة ضده أحيانا. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صفوة ممتازة بين البشر، كان بيته في بعض جوانبه عاديا. وهذا يفيدنا فائدة كبرى لنتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عالج أمور هذه الأسرة، وكيف كان ربان السفينة قائدها ماهرا، فجعل سفينته تتغلب على الأنواء والعواصف. ولو قد كانت أسرته مثله صفوة لما استطاع المسلم أن يحتذيها، ولكانت مجتمعا مثاليا ليست به مشكلات الحياة التي توجد في الأسر العادية. وإنه لا يبدو أن الله سبحانه وتعالى كونها على هذا النمط لنرى رائدها وهو يسوس جماعته، ليتعلم منه المسلمون كيف يسوسون أسرهم ويدبرون حياة بيوتهم. هذا ومن الواضح أن الله سبحانه وتعالى خص زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بخصائص كالحجاب وألا يتزوجن بعده. وفي هذا الجزء والجزء التالي له سنرى كل هذه الموضوعات، وسيشمل حديثنا عن الرسول في أسرته دراسة عن زوجاته وأولاده وأحفاده وخدمه. زوجات الرسول خديجة. كانت السيدة خديجة تدعى في الجاهلية الطاهرة، وهي أولى زوجات الرسول وأم أولاده، ولم ينجب الرسول صلى الله عليه وسلم من غيرها إلا من مارية التي كانت ملك يمين، وأنجب الرسول منها ابنه إبراهيم، وفي رواية أن الرسول أعتقها ثم تزوجها. وقد تحدثنا في الجزء الأول من هذه المكتبة عن السيدة خديجة التي خطبت محمدا لنفسها، وكان محمد معجبا بها فرحب بذلك، وجفت له سيدة قريش التي رفضت قبله أغنى رجالات قريش الذين تقدموا يطلبون يدها. وقد وضعت خديجة ما لها في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يتجر فيه كما يرى وينفق منه كما يشاء. وهيأت خديجة لزوجها ما يناسبه من حياة، فلما لجأ عليه السلام للعبادة في غار حراء كانت تعد له ما يحتاجه من طعام وشراب خلال الفترة التي سيعتكف فيها بالغار. فلما جاءه الوحي كانت أول من صدقه، وعانت معه صراع قريش ضده، وكانت البلسمة الشافية لجراحه من هؤلاء المعتدين. ودخلت معه الشاب عندما قرر سادة قريش أن يقاطعوا المسلمين. ومن الواضح أن خديجة كانت تعنى بالرسول صلى الله عليه وسلم أعظم عناية. ويقول عنها ابن هشام إنها كانت وزير صدق لمحمد، كانت تهون عليه ما يلاقي من عنة قريش، ولم يتزوج الرسول غيرها في حياتها ولا تسر إلى أن قضت نحبها. فلما ماتت لم يستطع الرسول أن يبقى بمكة، وبدأ يعد العدة للهجرة من مسقط الرأس، إذ اشتد عليه الأعداء بعد فقد أبي طالب وخديجة في عام واحد أسماه المسلمون عام الحزن. رحم الله خديجة وأجزل ثوابها، لقد كانت نموذجا رفيعا للزوجة المسلمة التي تعين زوجها بكل ما تملك من مال وده، ولا تبتغي إلا مرضاته تعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير دائما ويقول: كانت خديجة خير نساء العالمين، وإن لخديجة بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وإني لا أعرف فضلها. ولذلك كانت عائشة تغار منها وتقول: ما غرت من امرأة من نساء النبي غيرتي من خديجة، لما كنت أسمع من ذكر الرسول لها. ويروى أن السيدة عائشة أخذتها الغيرة مرة من ذكر الرسول لخديجة وثنائه عليها فقالت: قد أبدلك الله خيرا منها. فقال: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. وقد توفيت السيدة خديجة في رمضان قبل الهجرة بثلاث سنوات ودفنت بالحجون. سودة بنت جمعة. لما ماتت السيدة خديجة اشتدت الأحزان بالرسول الكريم، فقد اختفت أم العيال وربة البيت، ولم يعد له من يكفكف آلامه وشجونه إذا عاد إلى البيت. وقد نال منه الأشرار ما تعودوا أن ينالوا، ولم يعد بالبيت من يرعى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فقدن أمهن. ويروى أن خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون أحد الذين هاجروا إلى الحبشة وعادوا منها إلى مكة ظنا منهم أن قسوة قريش على المسلمين قد تراخت بعد أن زاد عدد المسلمين بمكة، قالت للرسول: لما لا تتزوج من تعوضك عن خديجة بعض حنوها وعطفها؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت له خولة: هل تقبل أن أخطب لك زوجة أخرى؟ فأجاب الرسول: لا بأس، إن كن معشر النساء أرفق بذلك. قالت خولة: إن أردت بكرا فعائشة بنت أبي بكر، وإن أردت ثيبا فسودة بنت زمعة. وكانت عائشة لا تزال في حوالي السابعة من عمرها، فوافق الرسول على الزواج من سودة، وكانت سودة أرملة، فقد كانت متزوجة من ابن عمها السكران ابن عمرو، وقد أسلما في مطلع الإسلام وهاجرا للحبشة، ثم عادا لمكة، وبعد قليل مات السكران، فقبل الرسول الزواج منها، وكان لا يزال في مكة لعلها تملأ عليه بعض الفراغ الذي تركته وفاة خديجة، ثم ليحميها من اضطهاد قريش. ولم تكن سودة زوجة مثالية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تكن جديرة بالعبء الذي تقدمت لحمله، وكانت علاقاتها بالرسول وبناته غير مرضية. ويذكر ابن هشام أن سودة حينما رأت سهيل بن عمرو أخا زوجها ضمن أسرى بدر ويداه معقودتان قالت: أي أبا يزيد، سلمتم أيديكم، ألا متم كراما؟ فسمعها الرسول فقال لها: يا سودة، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ قالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد أن قلت ما قلت. وقد هم الرسول بطلاق سودة، ولكنها تضرعت إليه وقالت: يا رسول الله، لا تطلقني وأمسك بي رحمة منك، ولا تتركني عرضة للضياع. فقبل رجاءها، ويبدو أن سودة استمرت على بعدها عن الطريق الأمثل. ولذلك يروي البلاذري أن الرسول طلقها في السنة الثامنة من الهجرة تطليقة، ثم تضرعت إليه فراجعها. عائشة. ونجيء بعد ذلك إلى أحب زوجات الرسول إليه بعد خديجة، إلى السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق. وتذكر الروايات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زوج رسوله من عائشة، فقد رأى الرسول في المنام شخصا يحمل إليه قطعة من الحرير الأخضر وقد نقشت فيها صورة، فلما كشف الشخص عن الصورة سأله الرسول من هذه؟ فأجيب هذه عائشة، وهي زوجتك في الدنيا والآخرة، إنها تذهب بعض حزنك، وإن فيها لخلفا لخديجة. وعقد الرسول عليها بعد ذلك، ولكنها كانت في حوالي السابعة من العمر، فأجل الدخول بها لصغر سنها، فلما وجد أن سودة لم تملأ فراغ نفسه دخل بعائشة في شوال سنة 2 للهجرة، حينما كان عائدا من غزوة بدر، وكانت في حوالي 9 من العمر، وكان قد بنى لها حجرة بجوار المسجد، وكان جهاز عائشة بسيطا جدا، إنه حصير وسرير مشدود بالحبال، وبعض الأواني من الفخار في حجرة واحدة تمس اليد سقفها. وتقول عائشة في رواية الإمام البخاري نقلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج منه إلى عالم آخر لم أكن أهتدي إليه بدونه، وعشت معه الحياة التي رسمها ربه، حياة النبوة والزهد في متاع الدنيا والرغبة في الآخرة. وقد ولدت عائشة في الإسلام وهي أصغر من فاطمة بنت الرسول بحوالي 8 سنوات. وقد روت عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول الذهبي علما كثيرا طيبا مباركا فيه، كما روت عن أبيها وعن عمر، وروى عنها عدد كبير من الصحابة والتابعين، ويروي الترمذي عن أبي موسى الأشعري أنه قال ما أشكل علينا حديث قط، فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها به علما. وكانت أقرب نساء الرسول إليه، وهي تحكي ذلك بقولها فضلت على نساء الرسول بعشر ولا فخر، كنت أحب نسائه إليه، وتزوجني بكرا ولم يتزوج بكرا سواي، وتزوجني لسبع، وبنى بي لتسع، ونزل عذري من السماء، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في مرضه قائلا لهن إني لا أقوى على التردد عليكن، فذن لي أن أبقى عند بعضكن. فقالت أم سلمة قد عرفنا من تريد عائشة، قد أذنا لك. وكان آخر زاده في الدنيا ريقي، فقد استاك بسواكي، وقبض بين حجري ونحري، ودفن في بيتي. وتقول السيدة عائشة إن الرسول أعرس بها في شهر شوال، وكانت العرب تحب أن تعرس في هذا الشهر. وروي أن الرسول قال لها إني أعرف غضبك إذا غضبت ورضاءك إذا رضيت. قالت وكيف تعرف هذا؟ قال إذا غضبت خاطبتني يا محمد، وإذا رضيت خاطبتني يا رسول الله. وسئلت أم سلمة هل كان الرسول يقبل وهو صائم؟ قالت لا. فقيل لها إن عائشة تقول إنه كان يقبل وهو صائم. قالت أم سلمة لعله كان يفعل ذلك مع عائشة، أما معي فلا. وكانت عائشة كثيرة الصدقة، ويروى أن معاوية بعث لها 100,000 درهم، ويقول عروة بن الزبير والله ما أمست حتى فرقتها. فقالت لها مولاتها لو اشتريت لنا منها بدرهم لحمة. فأجابت السيدة عائشة قائلة لو ذكرتني لفعلت. وتوفيت السيدة عائشة سنة 50 للهجرة، ودفنت بالبقية زينب بنت خزيمة. وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة التي كانت تلقب أم المساكين لكثرة برها. وزينب كانت زوجة عبيدة بن الحارث أول شهيد في غزوة بدر، فقد سقط في المبارزة التي ابتدأت بها الغزوة، فأراد الرسول إكرام زوجته وتخفيف آلامها، ولم يطل عمر زينب بل ماتت عقب الزواج بفترة غير طويلة. حفصة بنت عمر. وتزوج الرسول بعدها حفصة بنت عمر، وكانت حفصة زوجة خنيس ابن خزامة، ومات هذا الزوج بعد فترة قصيرة من زواجه بحفصة، وتركها وكانت لم تصل سن العشرين، وفكر عمر أن يقدمها زوجة لعثمان بن عفان الذي كان قد فقد زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم منذ فترة قصيرة، فذهب عمر يعرض ذلك على عثمان، ولكن عثمان سكت ولم يجب بشيء، فذهب عمر يشكو ذلك لأبي بكر ويعرضها عليه ليتزوجها، فواجه عمر نفس الصمت من أبي بكر، فذهب عمر يشكو ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فتلقى جوابا أسمى من آماله، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يتزوج حفصة من هو خير لها من عثمان ومن أبي بكر، ويتزوج عثمان من هي خير له من حفصة. وفهم عمر ما يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن الرسول نفسه سيتزوجها، ففرح عمر بذلك. ويروى أن عثمان وأبا بكر لم يقبلا على الزواج من حفصة لأنهما سمعا الرسول يذكرها، فأحس كل منهما أن الرسول قد يكون راغبا فيها تكريما لعمر، ولم يستطيع أن يقول ذلك لعمر مخافة أن يكونا مخطئين في إحساسهما. وبنى الرسول حجرة بجوار حجراته تزوج فيها حفصة، وكانت حفصة حسنة الصلة بعائشة، وكانت لا تكتمها أمرا، إنما كان أمرهما واحدا. وعاشت حفصة حتى زمن معاوية ابن أبي سفيان، ولما ماتت صلى عليها أمير المدينة مروان بن الحكم. وكانت عائشة تقول عن حفصة: إنها هي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله. ويقول الذهبي: إن رسول الله طلقها تطليقه، فلما عرف عمر ذلك تألم واشتد به الألم وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته. فنزل الوحي على الرسول يقول له: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر. زينب بنت دحش. وتزوج الرسول زينب بنت دحش بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب، وأخوها عبد الله ابن دحش الذي استشهد في غزوة أحد، وكان الرسول قد زوجها من زيد بن حارثة مولاه، وبقيت معه مدة عام لم تكن راضية عن هذا الزواج لعدم التكافؤ في نظرها بينها وبين زيد، وطلقها زيد وتزوجها الرسول بأمر الله للقضاء عمليا على فكرة التبني وتحريم زوجة الابن المتبنى، كما سنرى ذلك عند الحديث عن حكمة تعدد الزوجات. وكانت زينب تفخر بأن الله تعالى هو الذي زوجها بنص القرآن بدون ولي ولا شهود، وكان ذلك في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، سورة الأحزاب الآية 37. وتقول عن باقي أمهات المؤمنين: أما هؤلاء فزوجهن أهلهن، وكانت زينب من خيرة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا، وقد أرسل لها عمر مرة عطاء كبيرا فقالت: صبوه، وأخذت تفرقه في رحمها وأيتامها ولم تبق لنفسها شيئا، واتجهت إلى الله قائلة: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، واستجاب الله لها، فماتت بعد ذلك بقليل. وكان الرسول يقول: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. فلما ماتت زينب قالت عائشة: إن طول اليد الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم هو كثرة المعروف، وكانت زينب تعمل وتتصدق، فيروى أنها كانت تريد دبغ الجلود وتصنع منها ما يصلح للناس وتتصدق به. وتقول عائشة واصفة زينب بنت دحش: كانت زينب تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب، ولا أصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة منها رضي الله عنها. أم سلمة. وتزوج الرسول هند بنت أمية، وكانت زوجة عبد الله ابن عبد الأسد ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قد مات متأثرا بجراح أصابته في غزوة أحد، وكان لها منه ولد اسمه سلمة، ولذلك كانت تكنى أم سلمة. وقد تزوجها الرسول عقب وفاة زينب بنت خزيمة، وأسكنها الرسول في الحجرة التي كانت هذه تعيش فيها. وأم سلمة هي السيدة المحجبة الطاهرة المخزومية بنت عم خالد بن الوليد وأبي جهل بن هشام، وقد تزوجها الرسول سنة 4 من الهجرة، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا. ويروى أن زوجها قال لها وهو يحتضر: إذا مت تزوجي، واللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يخزيها ولا يؤذيها. فلما مات قالت أم سلمة: من خير من أبي سلمة؟ فلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركت أن دعوة أبي سلمة قد استجيب لها. وتقول أم سلمة: إن الرسول عندما خطبني قلت له: في خصال ثلاث أكبر سنا من زوجاتك، مطفل أي كثيرة الأطفال، غيور. فقال لها الرسول: أما الغيرة فيذهبها الله، وأما السن فأنا أكبر منك، وأما الأطفال فعلى الله وعلى رسوله. وتقول عائشة: لما تزوج الرسول أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا عن جمالها، فتلطفت حتى رأيتها، فرأيت أضعاف ما وصفت لي في الحسن، فذكرت ذلك لحفصة وكانت قريبة مني، فقالت لي: إن هي إلا غيرة، وذهبت فرأتها وعادت تقول: إنها لجميلة، ولكن ليس إلى الحد الذي تقولين. وكانت حفصة أقرب إلى الصواب. وأم سلمة كانت آخر من مات من أمهات المؤمنين، وقد امتد بها العمر حتى بلغها مقتل الحسين رضي الله عنه، فوجمت لذلك وغشي عليها، وحزنت حزنا شديدا، ولم تلبث بعد ذلك إلا يسيرا، وانتقلت إلى رحمة الله. بويريع. وفي السنة السادسة للهجرة تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم برة بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بن المصطلق أحد بطون خزاعة، وأسماها جويرية. وكان الحارث قد ساعد قريشا في أحد، ثم حاول في السنة السادسة أن يجمع جموعه ويهاجم المدينة، فخرج له المسلمون، وقامت معركة عند ماء يسمى المريسيع، وتم النصر للمسلمين، وغنم المسلمون كثيرا من المال، وآثروا عددا من النساء والصبيان، وكانت برة ضمن الأسرى، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبته على نفسها، ولكنه أغلى الفداء، فجاءت برة إلى الرسول تستعينه في قضاء ما عليها، وقالت له: أنا بنت الحارث بن أبي ضرار، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس، فكاتبته على نفسي، وجئتك أستعينك على أمري. فتأثر الرسول بحالها وحالات أمثالها ومثيلاتها، فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك ما عليك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. وقضى الرسول ما عليها وتزوجها. وخرج الخبر إلى الناس فقالوا: كيف نسترق أسهار رسول الله؟ فأعتق المسلمون أسراهم. قالت عائشة: ما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة من برة. وقد أسلم أبوها وقومها عقب ذلك. وهناك رواية أخرى أن أباها افتداها ثم خطبها الرسول منه وتزوجها. وماتت جويرية سنة 56 هجرية، وصلى عليها مروان بن الحكم والي المدينة من قبل معاوية. صفية بنت حيي. ومن أمهات المؤمنين كذلك صفية بنت حيي ابن أخطب، وأبوها سيد بني النضير الذين ثبت تآمرهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخرجهم المسلمون من المدينة، فاتجه بعضهم إلى خيبر واتجه آخرون إلى حدود الشام. وكان حيي بن أخطب ممن اتجهوا إلى خيبر، وفي غزوة الأحزاب وفد حيي مع المهاجمين، ودخل حصون بني قريظة يحثهم على الغدر بالمسلمين، ونال ما ناله بنو قريظة عندما استجابوا للغدر، فقتل مع من قتل منهم. أما صفية بنته فكانت زوجة لأحد زعماء بني النضير، واسمه سلام ابن مشكم، وفارقها سلام فتزوجت كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وهو من زعماء بني النضير أيضا، وهو كذلك الذي كان يشرف على أموالهم فيما يشبه الآن البنوك. يقول ابن هشام: كان عند كنانة كنز بني النضير، فلما سقط حصن الغموس أمنعوا حصون خيبر في السنة السابعة للهجرة، طلب الرسول من كنانة أن يسلم ما عنده من أموال بني النضير، فأنكر كنانة أنه يعرف أموالهم، فقال له الرسول: أرأيت إن وجدنا المال عندك أأقتلك؟ قال: نعم. وكانت هناك خريبة اعترف أحد اليهود بأن كنانة يطوف بها ويحملق فيها، فأمر الرسول بأن تحفر الخريبة فحفرت فوجد بها الكنز، فسلم الرسول كنانة إلى محمد ابن مسلمة ليقتله قصاصا لأخيه محمود ابن مسلمة الذي كان كنانة قد قتله. وكان الصفية بين أسرى خيبر، فوقعت في سهم الرسول صلوات الله عليه، وبعد أن انتهى الرسول من تدبير أمر اليهود سأل صفية عن رأيها في اليهودية والإسلام، فقالت له: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني إلى ذلك، وقد كان أبي يعرف صدق دعوتك، ولكن العصبية ذهبت به، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وسألها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت توافق على الزواج منه، فاستجابت مرحبة بذلك، فأعتقها الرسول وتزوجها. وتم الزواج في طريقه من خيبر إلى المدينة، وكانت صفية غاية في الإخلاص للإسلام ولرسول الإسلام، كما كانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين. وتوفيت صفية في منتصف القرن الأول للهجرة، ودفنت مع أمهات المؤمنين بالبقيع. أم حبيبة. وفي السنة السابعة للهجرة تزوج الرسول رملة بنت أبي سفيان ابن حرب، وهي من بنات عم الرسول، وهي أقرب زوجات الرسول إليه من جهة النسب. وكانت رملة متزوجة من عبيد الله بن جحش، وكان عبيد الله قبل الإسلام يضيق بالوثنية ويسخر منها، وبقي على حال من الالتباس لا يدري ماذا يفعل. فلما ظهر الإسلام دخل عبيد الله دين الإسلام، وهرول إلى زوجته رملة يذكر لها أنه عرف مبعث محمد من التوراة والإنجيل، وكان يلجأ إليهما وهو يبحث عن الطريق الصواب، وأنه لذلك دخل الإسلام، فاستجابت له وأسلمت وهاجرت معه إلى الحبشة. وأنجبت رملة لعبيد الله بنتا أسمتها حبيبة، فأصبحت تكنى أم حبيبة. وقد فاجأها عبيد الله يوما وهما بالحبشة بخبر مؤلم، هو أنه اعتنق المسيحية، فصرخت في وجهه، وناقشه كثير من المسلمين الموجودين بالحبشة، ولكنه أصر على رأيه، ففارقته أم حبيبة إذ لم يكن لمسلمة أن تعيش زوجة لمسيحي. ومات عبيد الله عقب ذلك، وعرف الرسول خبرها، فأرسل يخطبها عن طريق نجاشي الحبشة، فسعدت بهذا الخبر، وتم اجتماع في قصر النجاشي حضره وجوه المسلمين هناك مع النجاشي ورجاله، وحضره كذلك عمرو بن أمية الذي أرسله الرسول إلى النجاشي ليخطب له أم حبيبة. تم اجتماع في قصر النجاشي حضره وجوه المسلمين هناك مع النجاشي ورجاله، وحضره كذلك عمرو بن أمية الذي أرسله الرسول إلى النجاشي ليخطب له أم حبيبة، وليدعو المسلمين بالحبشة للعودة إلى المدينة بعد أن قوي شأن الإسلام هناك. وفي هذا الحفل تم عقد الزواج، وكان خالد بن سعيد بن العاص وكيل الزوجة، ودفع النجاشي مهر العروس من ماله وقدره 400 دينار. ويقال إن فيها نزل قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، سورة الممتحنة الآية 7. وقد بارك أبو سفيان هذا الزواج عندما سمع به. وعادت أم حبيبة إلى المدينة مع جعفر بن أبي طالب ومع المسلمين، وكان وصولهما عقب فتح خيبر، ولذلك أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وماتت أم حبيبة سنة 44 هجرية، وقبل أن تموت أرسلت إلى عائشة تقول لها: قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. قالت عائشة: غفر الله لك ذلك كله. فقالت أم حبيبة: سررتني سرك الله. وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. ميمونة. وفي عمرة القضاء تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وهي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وكانت ميمونة قد جعلت أمرها لأختها أم الفضل، فجعلت أم الفضل أمر ميمونة إلى العباس، فزودها رسول الله بمكة وأصدقها عن الرسول 400 درهم. وقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطيل مقامه بمكة بعد انقضاء الأيام الثلاثة التي كان قد تم الاتفاق عليها، ليصنع طعاما ويدعو أهل مكة إليه ويعرس بميمونة، ولكن حويطب ابن عبد العزى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: قد انقضى أجلك ولا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. فخرج الرسول من مكة وأعرس بميمونة بمكان يسمى سرف قرب التنعيم، وماتت ميمونة بنفس المكان سنة 61 هجرية. تعدد الزوجات في الإسلام. واستكمالا للحديث عن زوجات الرسول اللائي تعددن كما سبق، يجدر بنا أن نشرح موضوع تعدد الزوجات في الإسلام بوجه عام، وموضوع تعدد زوجات الرسول بوجه خاص. وفيما يتعلق بموضوع تعدد الزوجات في الإسلام بوجه عام، نذكر أن الدارس لآيات القرآن الكريم يحس أن التعدد ليس مطلقا. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الآية 3 من سورة النساء. وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، سورة النساء الآية 28 بعد 100. وقد فهم الأستاذ قاسم أمين هذا الفهم من الآيتين، فعلق عليهما قائلا: لو أن ناظرا في الآيتين أخذ منهما الحكم بتحريم التعدد بين الزوجات لما كان حكمه بعيدا عن معناهما. بعد أن قاسم أمين استمر في كلامه قائلا: لكن السنة والعمل جاء بالإباحة في الجملة. وعلى هذا فالزوجة الواحدة هي الأصل في التفكير الإسلامي، وقد صر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استأذنه بنو هشام ابن المغيرة لينكحوا بنتهم علي بن أبي طالب، وقال: لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، رواه البخاري. والزوجة الواحدة هي التي يقنع بها الغالبية العظمى من المسلمين ممن يزيدون عن 90 أو 95%، ولكن هناك عوامل تدفع الرجل ليتزوج زوجة أخرى، ومن هذه العوامل ما يلي: أولا، عدم حمل الزوجة لعيب فيها، وفي المسيحية يمكن طلاقها إذا لم تحمل خلال 5 سنوات ويتزوج غيرها. ثانيا، مرض طال مداه، والمسيحية تجيز طلاقها أيضا في هذه الحالة. ثالثا، زيادة عدد النساء على الرجال، وبخاصة بعد الحروب والفتن. وأحب أن أقول هنا إن كثيرات من النساء تهاجمن تعدد الزوجات في الإسلام، مع أن تعدد الزوجات يحصل بقبولهن أن يتزوجن من متزوج. ولو أن النساء رفضن الزواج من متزوج رفضا باتا لانتهى تعدد الزوجات. وكم من امرأة سعدت بأن تتزوج متزوجا لأنها لا تجد عزبا يناسبها أو يطلبها. وعلى هذا فتعدد الزوجات في الإسلام مع قلته حل لمشكلة الرجل والمرأة والمجتمع. بقي أن نقول عن تعدد الزوجات إنه ليس من صنع الإسلام، وإنما هو تشريع قديم عرفته كل الحضارات، وفي مقدمتها التوراة، وأقره الإنجيل إلا في حالة واحدة هي حالة الأسقف، حيث لا يستطيع الرهبنة مع تعدد الزوجات فليكتفي بزوجة واحدة، وقد بقي تعدد الزوجات معمولا به في العالم المسيحي حتى حرمته القوانين الوضعية. ولم يقبل الإسلام تعدد الزوجات على النحو الذي عرفته حضارات الماضي، بل حدده بعد أن لم يكن محددا، ونظمه بعد أن كان لا نظام له، وقيده وكان من قبل مطلقا. تعدد زوجات الرسول. أما تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فموضوع آخر، فالله قد أباح له أي عدد من الزوجات في السنوات الأولى من حياة المسلمين بالمدينة. لماذا كانت هذه الإباحة؟ ولماذا تزوج الرسول تبعا لهذه الإباحة هذا العدد من الزوجات؟ الجواب على ذلك سهل واضح. فمن المعروف أنه في الظروف الاستثنائية التي تمر بالدول كالحروب والمجاعات والاضطرابات، تعطى سلطات استثنائية للرؤساء ليواجهوا هذه الظروف. وفي مطلع الحياة بالمدينة واجه الإسلام ظروفا استثنائية تتمثل في الصراع مع قريش واليهود وبني المصطلق وغيرهم. ثم تمخض هذا الصراع عن أرامل من المسلمات سقط أزواجهن في الحروب، وتمخض عن مشكلات أخرى كما حدث مع جويرية وأم حبيبة. وفي هذه الظروف الاستثنائية أعطيت سلطات استثنائية للرسول ليتخذ الزواج وسيلة إلى التخفيف من الصراع ومن نتائجه، وقد عبرت عن ذلك الآية الكريمة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الآية 7 من سورة الممتحنة. فلما خفت حدة الصراع، أو بلغة العصر لما زالت الظروف الاستثنائية، زالت السلطات الاستثنائية، ولم يعد من حق الرسول أن يتزوج، إذ نزل قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. سورة الأحزاب الآية 52. والزواج عند الناس جميعا بصفة عامة، وعند العرب بصفة خاصة، كان ولا يزال سببا مهما من أسباب الربط والتقريب بين الجماعات والقبائل. وإذا كان التاريخ أثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا في القمة بين المسلمين بدليل اختيارهم خلفاء، فإن ذلك يوضح لماذا اتصل الرسول بهؤلاء جميعا بطريق المصاهرة، فتزوج بنتي الأولين وزوج من بناته للأخيرين. ولهذا حدث تعدد زوجات الرسول بالمدينة، أي في وقت كان يعمل لتأليف القلوب حوله. ومن أسباب التعدد العامة كذلك أن فترة الإسلام كانت فترة تشريع، وتولى الزوجات الرسول عبء حمل التشريع بصفة عامة، والتشريع المتصل بالمرأة والأسرة بوجه خاص، وقد تمثل ذلك بصفة أخص مع عائشة كما سنرى. وهناك أسباب خاصة تستدعي أن نقوم باستعراض سريع لبعض هذه الزيجات لنرى دوافعها وظروفها، وقد سبق أن أشرنا لذلك من قبل. عائشة. كانت علاقة الرسول بأبي بكر قوية جدا كما نعرف، وكان أبو بكر يعتبر ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، فزواج الرسول من بنت أبي بكر يرفع الحرج عن أبي بكر، ويتيح له أن يدخل بيت الرسول وأن يكون أكثر اتصالا به. وكانت عائشة ناشئة عندما تزوجها الرسول، وكان لها حدة ذكاء ناشئة، فإذا تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، أي في المرحلة التي ذخرت بالتشريع الإسلامي، أصبحت مصدرا مهما لحفظ أحاديث الرسول والأخذ عنه وتبليغ ألوان التشريع إلى الناس. وقد نسبت بعض الروايات للرسول قوله: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء. حفصة. كانت علاقة الرسول بأبي بكر تكاد تكون مساوية لعلاقته بعمر، ولا شك أنه كان من وسائل التكريم للفاروق أن يتزوج الرسول بنته على نحو ما فعل مع أبي بكر، ولهذا نجد أنه عندما طلقها جاء الوحي يطلب منه ردها تكريما لعمر أبيها كما ذكرنا من قبل. زينب. كانت زينب ابنة لأميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت من أشراف العرب، وقد جاء الإسلام فسوى بين الناس، سوى بين السادة والعبيد، سوى بين الأشراف والموالي، وقد خضع الناس لهذه التسوية، ولكنها في العصر الأول لم تكن بطبيعة الحال قد تمكنت في نفوس القوم. وقصة زينب إنما هي قصة تثبيت المبدأ الجديد، فقد خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة، وحدث صراع نفسي، فكيف تتزوج حفيدة عبد المطلب من زيد المولى؟ ولكن كيف ترد خطبة الرسول؟ وكيف لا يخضع المسلمون للإسلام الذي جعل الناس جميعا سواء كأسنان المشط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذن فليتم الزواج، وقد تم، ولكن بقي في النفس شيء من إحساس الجاهلية، وكان زيد مرهف الحس، فأحس بتعالي زينب عليه، واعتدالها من قريب أو بعيد بنسبها. فشكى ذلك للرسول وذكر رغبته في طلاقها، وأعلم الله الرسول أن هذا الزواج لن يدوم، ولكن الرسول ما كان ليقول ذلك لزيد، وأخذ يدعوه أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله. ولكن هذا العلاج لم يقض على الداء، وطلق زيد زينب وبقي في نفس أقاربها شيء من هذا الزواج، فأراد الله أن يزيل أثره عن زينب، وفي الوقت نفسه أراد الله أن يقرر المساواة ويقويها، فأوحى لرسوله أن يتزوجها. وهكذا نجد حفيدة عبد المطلب تتزوج من مولى، ويظن الناس أنها انخفضت درجة بهذا الزواج فلم تعد صالحة يتزوجها قرشي، ولكن الرسول نفسه يتزوجها بعد طلاقها فترقى إلى أعلى الدرجات. ويؤمن الناس بالمبدأ الإسلامي الرشيد، مبدأ المساواة، الذي وضع وضعا عمليا في هذه القصة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرسول كان قد تبنى زيدا قبل الإسلام، وكان يطلق عليه زيد بن محمد، وكان من عادة العرب ألا يتزوج زوجة الابن المتبنى لاعتقادهم أن الابن المتبنى كالابن الحقيقي. وجاء الإسلام فأبطل التبني، وبالتالي أباح زواج مطلقة الابن المتبنى، فأوحى الله لمحمد أن يتزوج زينب بعد أن طلقها زيد، ليبطل الإسلام هذا التفكير عند العرب، ويكون إبطاله عمليا حتى يكون أقوى، بصعوبة رجوع العرب عن هذه العادة المتمكنة بدون إبطال عملي. وقد قص القرآن الكريم قصة زينب فيما يلي: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. الآية 37 من سورة الأحزاب. جويرية، هي جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة، وقد وقعت حرب بين بني المصطلق وبين المسلمين في شعبان من السنة السادسة للهجرة، وكان الحارث بن أبي ضرار والد جويرية قائد بني المصطلق، وانتصر المسلمون في هذه المعركة، ولكن الانتصار لم يتم، فلا يزال المرجل يغلي، وقد وقع نساء بني المصطلق سبايا في أيدي المسلمين. ومثل ذلك كفيل أن يزيد الحفيظة في القلوب، وأن يزيد الكراهية والعداء في النفوس. وكانت جويرية بنت الحارث إحدى الأسيرات، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها على مال تؤديه فتعتق، فجاءت إلى رسول الله تطلب منه العون كما ذكرنا من قبل. ووجد الرسول فرصة سانحة لتخفيف الأسى عن بني المصطلق، فعرض عليها أن يؤدي عنها ما طلب منها ويتزوجها، فوافقت، وتم الزواج الذي كان خيرا وبركة على بني المصطلق. فإن المسلمين خجلوا أن تظل نساء بني المصطلق سبايا في أيديهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقوهم تكريما لهذا الزواج. وطيب الرسول بهذا الزواج قلب جويرية، وهدأ الثورة التي كانت لا تزال مشتعلة منذ المسلمين في قلوب شباب بني المصطلق. أم حبيبة بنت أبي سفيان، كان أبو سفيان من أقسى أعداء الإسلام، ولكن ابنته أم حبيبة دخلت الإسلام مع زوجها عبيد الله بن جحش، وقد تعرضت هي وزوجها إلى عنة قريش واضطهاد ذويها، فاضطرت للهجرة للحبشة مع زوجها، ولكن زوجها تنصر وهو في الحبشة، وبقيت هي على الإسلام، وهكذا فقدت أهلها، وفقدت زوجها وهي مغتربة، وعز عليها الملجأ، ولكن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتح لها ويداوي جراحها ويكافئها أسمى مكافأة على موقفها الرائع، فيتزوجها وهي بالحبشة، ويصدقها النجاشي عنه 400 دينار، وتجد بيت الرسول مفتوحا لاستقبالها بعد أن فقدت بيت الوالد وبيت الزوج. ويعتبر زواج الرسول من أم حبيبة أقوى دليل على أن هدف الزواج لم يكن الرغبة الجسمانية، فأم حبيبة كانت بعيدة جدا عن الرسول، ولم يرها الرسول إلا بعد فترة عندما عادت إلى المدينة، وهذا دليل واضح على أن الزواج كان له هدف آخر. وهناك زوجات تزوجهن الرسول لحمايتهن وليتكفل بمطالبهن بعد أن فقدن أزواجهن وأصبحن وليس لهن من يعولهن، فاتسعت لهن نفسه الكريمة واتسع لهن بيته. ومن هؤلاء سودة بنت جمعة، أولى زوجاته بعد السيدة خديجة، وزينب بنت خزيمة، وكان زوجها من شهداء غزوة بدر، وهند بنت أبي أمية أي أم سلمة، وكان زوجها من شهداء غزوة أحد. وهكذا إذا ذهبنا نبحث حالات زواج الرسول واحدة واحدة، نجد في كل منها سببا كريما، ولكل منها حكمة بالغة. وفي الجزء التالي من هذه المكتبة سنتكلم عن مارية المصرية هدية المقوقس حاكم مصر إلى الرسول صلوات الله عليه، كما سنتكلم عن معاملة الرسول لزوجته، ونروي بعض ما حدث في بيت الرسول من أحداث ومؤامرات، ثم نتكلم عن أولاد الرسول وأحفاده وخدمه. ماريا. بعد الفراغ من الحديث عن زوجات رسول الله، يتحتم علينا أن نتكلم كلمة عن ماريا التي كان يمكن أن تكون زوجة ضمن زوجات الرسول، إذ أن الرسول عرض عليها أن يعتقها ويتزوجها كما فعل ببعض نسائه، ولكنها آثرت أن تبقى مملوكة له ويكون هو سيدها وصاحب السلطان عليها. لماذا آثرت مارية هذا الاتجاه؟ إن الجواب عن هذا سهل، فمارية كانت جارية في قصر المقوقس في مصر، ومن هنا كان لها عهد بحياة الرق، فلم ترد أن تغير من نسق حياتها الذي اعتادته. ثم إنها كانت ذات معرفة بالآداب المسيحية التي تدعو للرهبنة وتحث على الخضوع. وهناك سبب ثالث قد يساق في هذا المجال، هو أن المقوقس أرسل بها هدية لمحمد لتتعرف على أخباره، أو قل لتتجسس عليه، وأرسل معها أختها سيرين ونفرا من قومها لعلها تستطيع أن تنقل إليه أخبار محمد بواسطتهم. فمن هنا لم تجئ مارية إلى بيت محمد لتتزوج وتؤدي التزامات الزواج من حب وإخلاص، وإنما لتتجسس، وعندما تكون جارية فإن ذلك يبيح لها هذا التصرف. ومن هنا آثرت مارية أن تبقى ملك يمين، ولكنها سرعان ما قبلت شيئا هز وجدانها، فقد خلفت بمصر قصورا شاهقة كان يعيش فيها المقوقس ويعيش فيها بعض رؤساء الكنيسة، وجاءت إلى المدينة حيث عاشت في بيت صغير شديد القرب من صوامع الرهبان، ورأت الرسول يعيش على الكفاف ويبيت أحيانا على الطوى، وفراشه خشن متواضع، وملبسه بعيد كل البعد عن الترف والنعيم. وكان الرسول يشاركها في أعمال البيت ويتخلق بأسمى الآداب وأرقى الصفات، ولم تكن هناك أسرار في حياته يمكن أن تنقلها ماريا للمقوقس. فأدركت ماريا أن محمدا ليس ملكا، وأنه هو بأخلاقه وبدعوته رسول الله، بل عرفت مما سمعته من القرآن الكريم طبيعة السيد المسيح، وأنه ليس إلها كما ادعى المسيحيون، ولكنه عبد الله ورسوله. فأسلمت وحسن إسلامها، ويقال إن الرسول أعتقها وعقد عليها، فأصبحت إحدى زوجاته، وأنجبت للرسول ابنه إبراهيم الذي فرح به الرسول والمسلمون فرحا عظيما. وسنتحدث عن إبراهيم عند حديثنا عن أولاد الرسول. مشكلات الحياة في بيت الرسول وكيف عالجها. في بيوت الرسول صلوات الله عليه وجد طرفان في مجال المعاملة. الطرف الأول هو الرسول نفسه، وهو الإنسان الكامل الذي وصفه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، الآية الرابعة من سورة القلم. وهذا شيء طبيعي، لأن الأنبياء صفوة البشر. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، سورة الحج الآية 75. ولهذا كانت تصرفات الرسول في بيته تصرفات مثالية تعد نماذج للمسلمين الذين ينبغي عليهم أن يقتدوا بالرسول وأن يغترفوا من سلوكه ما وسعتهم الطاقة. والطرف الثاني في بيوت الرسول هو زوجاته رضي الله عنهن، وهن بلا شك مجموعة من الفضليات، ولكنهن لم يكن في درجة الرسول ولا كن في مستوى واحد في الفضل، كما سنرى من الأحداث التي سنرويها. وزوجات الرسول بهذا الشكل شيء طبيعي، إذ لو كنا قمما في الفضل لكان بيت الرسول في مستوى بعيد عن واقع حياة الناس، ولما ظهرت به المشكلات التي يعالجها الرسول ليتخذ المسلمون من علاج الرسول لها درسا ينتفعون به فيما يواجهون من مشكلات في بيوتهم. الرسول في بيته. إن دراستنا للحياة في بيت الرسول ستورينا الاتجاه المثالي التشريعي الذي تمثله تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وستورينا كذلك اتجاهات الزوجات وموقف الرسول منها مثنيا أو مصححا أو مهذبا. وعلى المسلمين أن يتبعوا نهج الرسول في جميع الحالات. والاتجاه المثالي لحياة الأسرة تبرزه أحاديث الرسول التي تلزم كل من الزوج والزوجة أن يرعى الآخر أسمى رعاية، وأن تكون العشرة عامرة بالحب والوفاء وبالإخلاص. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة موثقة، فهو يقول للرجال: استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويقول للنساء: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وفي حديث آخر: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وسواها يعظ ويعلم، ولكنه يضرب المثل بنفسه، ويبين أنه خير الناس في أهله، فأحسن الناس من كان كذلك، وليس الذي يبدو أمام الناس سمحا طيبا فإذا دخل بيته انقلب متسلطا عابسا. وتقول السيدة عائشة عن ذلك: كان رسول الله ألين الناس ضاحكا باسما، وكان يساعد زوجاته في أعمال البيت، وأثر عنه قوله: خدمتك زوجتك صدقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته بالحسنى، ويأخذهن بالنصيحة الطيبة، ويسألهن الرفق في أمورهن، ويقسم بينهن بالعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك، أي يسأل الله ألا يؤاخذه في ميل القلب الذي لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه. أما مكانة الزوج لدى زوجته فيوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما سألته: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ فأجاب: زوجها. وسألته: وأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ فأجاب: أمه. وجاءت إلى الرسول زوجة من الزوجات فسألها الرسول: كيف أنت مع زوجك؟ إنه جنتك ونارك، أي أنك تدخلين الجنة أو النار حسب معاملتك له. وكان الرسول صلوات الله عليه وسلامه ينبه الرجال إلى احتمال النساء، ففي كثيرة منهن نوع من الانحراف ينبغي أن يصبر عليه الرجال، وهو في ذلك يقول: إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وفي حديث آخر: لو أحسنت إلى المرأة الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري. ولم تكن زوجات الرسول كما أشرنا آنفا على نسق واحد ومستوى واحد لدى الله ولدى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الوحي يجيء للرسول في المدينة في بيت عائشة. وقد روي عن عائشة قولها: فضلني الله على الأخريات بأن جعل الوحي ينزل على الرسول في بيتي، ولم ينزل في غير بيتها إلا قليلا في بيت أم سلمة. وكان الرسول يقول: إن لعائشة مني شعبة لا تنزلها واحدة من النساء. وكان الرسول كثير المداعبة لعائشة، فقد شكت له مرة آلاما في رأسها فداعبها بقوله: ماذا لو مت وأنا حي؟ فصليت عليك ودعوت لك. فقالت له: فكأني بك وقد عدت بعد دفني تعرس بإحدى نسائك على فراشي. وكان يسابق عائشة فسبقته مرة وسبقها أخرى، فقال لها: هذه بتلك. الغيرة. كانت الغيرة موجودة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول ينظم الغيرة حتى لا تكون أداة تدمير للأسرة. ويروى عنه قوله في الغيرة من الأجانب: إن الله تعالى يغار والمؤمن يغار وإني لغيور، وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب، ولكن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة مع الريبة، والغيرة التي يبغضها الله هي الغيرة بدون ريبة. انتهى الحديث. فإذا لم يكن هناك أدنى شك فلا داعي للغيرة، بل يعلم الرجل زوجته أن تبعد عما قد يحدث شكا في المستقبل. أما مع الشك فلا بد من إزالة أسباب الشك حتى لا تتفاقم الأمور. أما الغيرة بين الضرائر فقد دعا الرسول ربه أن يزيل حدتها، وقصة ذلك أنه عندما خطب أم سلمة ترددت في القبول، وكان من أسباب ترددها ما قالته بأن عند الرسول من هن أصغر منها سنا وأكثر جمالا، فأحس الرسول فيها بخلق الغيرة فقال: وإن كنت تغارين من النساء فيذهب الله الغيرة منك. حزبان. بعد أن تزوج الرسول أم سلمة نشأ في بيت الرسول حزبان، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر زوجاته. ونمت الغيرة في هذا الجو، وترتب على الغيرة بعض الكيد وبعض الإساءات، ولكن الرسول وقف منصفا حكيما ليخفف من غيرة النساء ويقلل من حدتهن. وقد أورد الذهبي بعض مظاهر الغيرة وبعض الأحداث التي جرت مرتبطة بها، ونقتبس فيما يلي بعضها. فمن ذلك ما ترويه عائشة قالت: آتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدق الباب، فسمعت الدق ولكن توانيت في الفتح حتى دق أكثر من مرة، ثم فتحت له فقال: أما كنت تسمعين الدق؟ قلت: سمعته، ولكني أحببت أن تكرر الدق لتعلم النساء أنك حريص على لقائي. وعن عطاء بن يسار قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ومعه صفية سمع النساء بجمالها، فجئنا لينظرن إليها، وجاءت عائشة متنقبة، ولكن الرسول عرفها، فلما رآها بعد ذلك سألها: كيف رأيت؟ قالت: رأيت يهودية. قال: لا تقولي هذا فقد أسلمت. ويروي زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه قالت له صفية بنت حيي: والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك حل بي. فتغامزت زوجاته، فأبصرهن الرسول فقال لهن: استغفرن الله. فقل: من أي شيء؟ قال: من تغامزكن بها، والله إنها لصادقة. مؤامرة جماعية. وحدثت مؤامرة جماعية ضد الرسول من زوجاته، وهي مؤامرة ترتبط بحياة التقشف التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الواضح أن حياة التقشف كانت نمط الحياة عند الرسول. تقول عائشة: كان خبزنا الشعير أطحنه بالرحى، وطعامنا التمر والماء، وأحيانا كنا نحصل على بعض اللبن، ويمر شهران لا توقد في بيتنا نار لطهو طعام، ولم يمتلئ جوف الرسول شبعا قط، وكان الفقر أحب إليه من الغنى. انتهى. ولم تكن الزوجات تستطع ما استطاعه الرسول من العزوف عن الدنيا، فاجتمعت الزوجات حول الرسول يسألنه النفقة، فاعتزلهن الرسول شهرا أو حوالي ذلك، فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. سورة الأحزاب، الآية 29. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليهن ما عرضه الله سبحانه وتعالى، وابتدأ بعائشة قائلا لها: استشيري أبويك في هذا الأمر. فقالت عائشة: أفيك أستشير يا رسول الله؟ فلما تلا عليها الآية قالت: أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وكذلك فعلت الزوجات الأخريات. وهكذا عالج الرسول هذه الأزمة بحكمة وهدوء. فإما أن ترضى الزوجات بنسق الحياة الذي يعيش فيه الزوج، وإلا كان تسريحهن هو المخرج. من مشكلات الغيرة. وهناك حادثة أخرى تآمرت فيها عائشة وحفصة على الرسول، فقد كانت زينب بنت جحش من أحب نسائه إليه. يدخل عندها نهارا وهو يمر على زوجاته فيطيل عندها الجلوس، فدبرت عائشة وحفصة مؤامرة ضده، فما إن خرج ودخل على عائشة حتى قالت له هذه: ماذا أكلت أو شربت عند زينب؟ إني أشم من فمك ريحا غير طيب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سقتني زينب جرعة عسل. قالت: لقد رعى نحله المغافير. المغافير نبات لزج رائحته كريهة. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم على حفصة عقب ذلك فقالت له مثل ما قالت عائشة، فصدق الرسول هذا الادعاء، وكان حريصا على طيب رائحة فمه، فحرم على نفسه شرب العسل. وقد كشف الله سبحانه وتعالى هذه المؤامرة فنزلت الآية الكريمة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. سورة التحريم الآية الأولى. وتاب الله على زوجات الرسول وغفر لهن. وكان من نساء الرسول من تراجع الرسول وتناقشه، ومنهن من قالت له: تكلم ولا تقل إلا حقا. وكان الرسول يبتسم ويقول: وهل أقول غير الحق؟ وقد سبق أن ذكرنا أن سودة لم تكن موافقة للرسول ولا لبناته كما ينبغي، وأنها قالت لسهيل بن عمرو قولة فيها تحريض للكفار على المسلمين، ولما سمعه الرسول قال لها: يا سودة، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ فاعتذرت سودة. وتقول عائشة عن سودة: ما من الناس امرأة أحب إلي أن أكون في صلاحها من سودة بنت زمعة، إلا أنها امرأة فيها حسد، وقد رأى الرسول انصراف قلبه عنها فعرض عليها الطلاق، ولكنها توسلت إليه ألا يفعل فقبل ذلك. قبل ذلك منها ووسعتها رحمته، وفي رواية أخرى أنه طلقها فعلا. ولعل موقف سودة ومثيلاتها هو الذي أوحى للرسول أن يقول: إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. ويعلق الإمام الشوكاني على هذا الحديث بقوله: إن فيه الحث على الصبر على ما لا يستقيم من أخلاق النساء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير الاعتراف بالفضل لزوجته خديجة حتى بعد وفاتها، فقد كان يكثر الحديث عنها بخير ويدعو لها، وكان يذبح الشاة ويقسمها أجزاء ويبعث بأجزائها إلى صاحبات خديجة. وكانت عائشة تقول: ما رأيت خديجة قط، ولكني كنت أغار منها أكثر مما أغار من غيرها، لكثرة ما كان الرسول يمدحها ويثني عليها. وفي مرة أعلن الرسول لعائشة أن خديجة لا تعدلها زوجة أخرى، فغضبت عائشة وقالت له: هل كانت إلا عجوزا بدلك الله خيرا منها؟ فقال لها بغضب: لا والله ما بدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من الزوجات. وقد ذكرنا ذلك من قبل. الحجاب. الحجاب على زوجات الرسول. بقيت كلمة عن الحجاب بالنسبة لأمهات المؤمنين وبالنسبة للنساء المسلمات بوجه عام، والذي عليه الجمهور أن أمهات المؤمنين لهن حكم خاص بهن توضحه آيات سورة الأحزاب. والحجاب عليهن معناه لزوم البيت، وقد فرض عليهن بعد غزوة الخندق، كما أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتزوجن بعده. وعن هذه الأحكام الخاصة بزوجات الرسول يقول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورة الأحزاب الآيتان 32 و33. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سورة الأحزاب الآية 53. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. سورة الأحزاب الآية 53 أيضا. الحجاب بالنسبة للمسلمات غير آل البيت، هذا عن زوجات الرسول. أما النساء المسلمات بوجه عام فالجمهور على أن الحجاب عليهن معناه تغطية الجسم ما عدا الوجه والكفين. وقد تحدد ذلك بما ورد في سورة الأحزاب وسورة النور. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. سورة الأحزاب الآية 59. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. سورة النور الآية 31. ويرى بعض المفكرين المسلمين أن قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يفيد أن وجه المرأة مكشوف، ولهذا أمر الله الرجال بغض البصر وعدم إطالة النظر في وجوه النساء. ولو كانت الوجوه مغطاة تماما كما يقول بعض الناس لما نهت الآية الكريمة عن غض البصر. ولهذا جاء في الآية التالية قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، تعليما للمرأة ألا تطيل النظر في وجوه الرجال. ومثل هذا يؤخذ من الحديث الشريف الذي يبيح للرجل النظرة الأولى لوجه المرأة دون إطالة النظر. هذا وللمرأة المسلمة أن تغطي جسمها كله بما في ذلك الوجه، وذلك تفضل ممن تفعل ذلك، ولكنه ليس واجبا. فإذا خيفت الفتنة في حالة بعينها كان الغطاء أمثل، ولكن ينبغي لمن تغطي وجهها ألا تظن السوء بمن لا تفعل ذلك. أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأحفاده. ذلك حديث عن الرسول بين زوجاته، فلننتقل إلى الحديث عن الرسول وأولاده. وأولاد الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا إبراهيم من السيدة خديجة، وهم ابنان القاسم والطاهر. وقد ولد القاسم قبل الإسلام وبه كان الرسول يكنى، ومات وعمره حوالي السنتين. أما الطاهر فقد ولد بعد الإسلام ولذلك سمي الطاهر، وقد مات رضيعا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة، فقال العاص بن وائل في شماتة بالرسول إن محمدا أبتر، أي لا يعيش له أبناء. فنزلت الآية الكريمة إن شانئك هو الأبتر. وولدت السيدة خديجة للرسول 4 بنات، هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وكبرى بناته كانت زينب، وقد تزوجت قبل الإسلام من أبي العاص بن الربيع، وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد. فلما جاءت الرسالة آمنت به زوجته خديجة وبناته، وبقي أبو العاص على الوثنية. وأرادت زينب أن تلحق بأبيها فمنعها أبو العاص، وكان أبو العاص من معدودي رجال مكة مالا وأمانة وتجارة. فمشى إليه وجوه قريش وقالوا له اردد على محمد ابنته، ونحن نزوجك أية امرأة أحببت من قريش. فقال لا والله، لا أفارق صاحبتي فإنها خير صاحبة. وهاجر الرسول بدونها إلى المدينة. فلما جاءت غزوة بدر كان أبو العاص مع المشركين، ووقع في يد المسلمين أسيرا. وبدأت قريش تفدي أسراها. وكان فداء أبي العاص قلادة عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها قلادة خديجة رضي الله عنها، وهبتها لابنتها زينب حين زواجها. فلما رأى الرسول القلادة رق لها وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تردوا قلادة زينب وتطلقوا أسيرها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقه الرسول بعد أن اشترط عليه أن يبعث بزينب إليه وتوثق منه. وودها الرسول زيد بن حارثة ليتسلمها، ولحقت زينب بأبيها في المدينة، وبقي زوجها على الشرك. وفي سنة 6 من الهجرة خرج أبو العاص في تجارة إلى الشام، وفي طريق عودته بعث الرسول زيد بن حارثة في جيش من المسلمين، فاعترضوا عيره واستاقوها وأسروه. فبعث أبو العاص إلى زينب يستجير بها فأجارته، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال للمسلمين: إنكم قد عرفتم مكان هذا الرجل منا، فإن تردوا عليه ما له فإنا نحب ذلك، وإلا فماله فيء لكم. فردوا عليه ماله، فعاد إلى مكة ورد الحقوق لأصحابها، ثم وفد إلى المدينة مسلما. فأعاد له الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنكاح جديد ومهر جديد. أما رقية فكانت قد عقد قرانها على عتبة بن أبي لهب. فلما نزلت السورة الكريمة: تبت يدا أبي لهب، قالت أم عتبة واسمها أم جميل بنت حرب بن أمية: قد هجانا محمد. وعزمت على ابنها عتبة أن يطلق رقية، وكذلك فعل أبوه، فطلقها عتبة قبل أن يدخل بها. فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان بن عفان، وهاجرت معه إلى الحبشة، وولدت له عبد الله، ومرضت قبيل بدر، فخلف الرسول معها عثمان، وتوفيت والمسلمون في بدر، ودفنت بالبقيع، ومات ابنها بعدها بقليل. وأما أم كلثوم فكانت زوجة لمعتب ابن أبي لهب، وطلقها زوجها مثلما فعل أخوه عتبة. فلما ماتت رقية زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم من عثمان، وظلت معه حتى ماتت سنة 9 من الهجرة. وبكى عليها عثمان وأطال البكاء. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: انقطاع صهري منك يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انقطاع الصهر لا يكون بالموت، وإنما يكون بالطلاق، ولو كان عندنا ثالثة لزوجناك. وأما فاطمة فقد زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه سنة 2 للهجرة، فولدت الحسن والحسين ومحسنا وزينب وأم كلثوم. وقد مات محسن صغيرا، وتزوجت زينب بنت علي عبد الله بن جعفر ولم تنجب منه. وتزوجت أم كلثوم عمر بن الخطاب فولدت له زيد بن عمر، وقتل عمر وهي زوجته، وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد في يوم واحد. أما الحسن والحسين ابنا علي وفاطمة فقد أنجبا نسلا كثيرا، ومنهما وجد النسل الذي ينحدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن. وفاطمة تستحق مزيدا من الحديث عنها لمكانتها من الرسول صلى الله عليه وسلم من جانب، ولأن منها عاش حتى الآن نسل الرسول صلى الله عليه وسلم من جانب آخر. ويروي الذهبي أن الرسول قال عنها: إنها سيدة العالمين في زمانها، وكان يكنيها أم أبيها، لما كان فيها من الحنان على الرسول صلوات الله عليه الذي قل ما يوجد في غير الأم، وقد ولدت قبل البعثة بقليل، وتزوجها الإمام علي سنة 2 للهجرة عقب غزوة بدر، ودخل بها عقب غزوة أحد، وذلك بعد أن دخل الرسول بعائشة بأربعة أشهر. وكانت سن فاطمة 15 عاما، وقد روت كثيرا من الأحاديث عن أبيها، وروى عنها ابنها الحسن والسيدة عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها ويسر إليها، وكانت صابرة دينة خيرة خاضعة شاكرة لله. وكانت مشية فاطمة شديدة الشبه بمشية الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تطمع في أن ترث أباها في أرض فدك، ولكن أبا بكر ذكر لها أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فوجدت عليه، أي غضبت، كأنها لم تكن قد سمعت هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنها لما مرضت أتى أبو بكر إلى بيتها واستأذن، فدخل علي عليها وقال لها: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فسألت عليا قائلة: أتحب يا علي أن آذن له؟ قال علي: نعم. فأذنت له، فدخل عليها أبو بكر يترضاها، وقال لها: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت، وما زال بها حتى رضيت. وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو نحوها، وكان عمرها 25 سنة، وكانت وفاتها يوم الثلاثاء الثالث من رمضان سنة 11 للهجرة. وكان علي رضي الله عنه قد قسم العمل في البيت بين أمه وبين زوجته، فطلب من أمه أن تكفي فاطمة الخدمة خارج البيت، أي تحضر ما يلزم للبيت من الخارج، وتكفيها فاطمة العمل في البيت فتقوم بالطحن والعجن والخبز. ورزق الرسول صلى الله عليه وسلم ابنا من مارية أسماه إبراهيم، ولكنه مات وعمره حوالي العام. تعاليم الرسول بالنسبة للأولاد: هؤلاء هم أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأحفاده، فماذا كانت تعاليم الرسول بالنسبة للأولاد بوجه عام؟ وماذا فعل بأولاده حتى يمكن لنا أن نقتدي به في هذا المضمار؟ أول ما نذكره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أولاده ويلاطفهم، ويروي البخاري ومسلم أن الرسول قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم الأب أن يسوي بين أولاده في العطاء والمعاملة، ويروى أن زوجة بشير ابن سعد الأنصاري طلبت إليه أن يخص ولدها النعمان بمنحة فاستجاب لها، وأرادت الزوجة توثيق هذه الهبة فطلبت من زوجها أن يشهد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستجاب بشير لرغبتها وذهب للرسول، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل للنعمان إخوة؟ فأجاب نعم. فسأله الرسول فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال بشير لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يصلح هذا، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. انتهى الحديث. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة حبا جما، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها وأجلسها بجواره، وكان يحب ولديها الحسن والحسين ويحملهما على ظهره ويداعبهما. وحدث مرة أن كان الرسول يصلي فأطال الصلاة، فلما انتهى من الصلاة سأله أحد الصحابة عن سبب الإطالة فقال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. انتهى. وكان يحب زينب ابنته حبا شديدا، وكان يحب زوجها أبا العاص لحفاظه على زينب واحترامه لها مع اختلاف الدين. وقد رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه للمسلمين إنكم قد عرفتم مكان هذا الرجل منا. ولما ماتت زينب تركت بنتا اسمها أمامة، وأحبها الرسول ككل أحفاده. وفي ليلة أهدي إليه قلادة ثمينة من خرز ثمين يوجد بظفار بجنوب الجزيرة، فقال عليه السلام لأهدين هذه القلادة إلى أحب أهلي إلي. فقالت بعض الزوجات قد فازت بها ابنة أبي بكر. فلما أصبح دعا بأمامة وألبسها القلادة. ولما رزق الرسول صلى الله عليه وسلم بابنه إبراهيم في أواخر أيامه فرح بها كل الفرح، وتصدق بوزن شعر رأسه فضة. وكان الرسول يمشي لمارية كل يوم يداعب ابنه ويناغيه. فلما مات إبراهيم بكى الرسول عليه وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وصادف أن كسفت الشمس يوم موت إبراهيم، فقال بعض الناس إنها كسفت حزنا على إبراهيم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. ما أجدر المسلمين أن ينتفعوا بهذا النموذج الذي شرحه الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامل به مع أولاده وأحفاده. الرسول مع خدمه. يمثل الخدم في البيوت عنصرا شديد النفع إلى أصحابها. وقد أرشد الرسول السادة والخدم على المعاملة المثلى من الطرفين. فعن حقوق الخدم يروي المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه يلبس حلة وعلى غلامه مثلها. فسألت أبا ذر عن ذلك، فذكر أنه ساب خادما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. انتهى الحديث. ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن يلبس الخادم من نوع لباس سيده، وإنما كان ذلك عقوبة لأبي ذر على موقفه من خادمه. وعن واجبات الخدم تجاه المخدوم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والخادم راع في بيت سيده وهو مسؤول عن رعيته. فإذا جئنا إلى النموذج الواضح في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، رأينا مثلا عليا في هذا الشأن. كانت بركة أثابها الله حاضنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاة أمه، ولذلك كان الرسول يدعوها أمه. ولما شب الرسول وتزوج من خديجة، تقدم لخطبتها عبد الله بن زيد الخزرجي، وكانت بركة تميل إلى البقاء في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته الطاهرة. ولكن الرسول وزوجته شجعا بركة على قبول الزواج، وأحست بركة بأنها أدت واجبها في خدمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تزوج، وبدت حياته طيبة مع زوجته العظيمة، فوافقت على الزواج، ورحلت مع زوجها إلى يثرب وأنجبت ابنها أيمن منه، فصارت تدعى أم أيمن. ثم مات زوجها فعادت بابنها إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدمت السن بأم أيمن، وزاد صلاحها في ظل الإسلام. ويروى أنها جاءت للرسول مرة وهو بين أصحابه، فأسرت له بشيء ثم عادت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. ولما سمع زيد بن حارثة ذلك، تقدم للرسول يخطبها، وتم زواجه منها بعد وليمة سخية أقامتها السيدة خديجة لأوفى خادمة، وأنجب هذا الزواج أسامة بن زيد. ويروى أن أم أيمن قالت للرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين: ثبت الله أقدامكم، تقصد ثبت بالثاء. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: اسكتي فإنك عسراء اللسان. ونقف هنا وقفة لنتحدث عن زيد بن حارثة الكلبي، وهو من قبيلة كلب، إحدى قبائل العرب الشهيرة. وقد ولد في الجاهلية، وسبي وهو طفل في إحدى غارات القبائل، وبيع رقيقا في أسواق مكة، وكان الذي اشتراه حكيم بن حزام لخديجة بنت خويلد. ولما تزوج محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة، وهبته زيدا، فأحبه وأعتقه وتبناه، أي جعله كأنه ابن له، وكان يدعى زيد بن محمد، حتى نزلت الآية الكريمة: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فأصبح يدعى زيد بن حارثة. وقد اهتدى أبوه إليه، وأظهر الرسول استعداده لرده لأبيه وذويه، ولكن زيدا اختار أن يبقى مع محمد، وسقط زيد شهيدا في موقعة مؤتة، فعين الرسول صلى الله عليه وسلم ابنه أسامة قائدا للجيش الذي أعده قبل وفاته لغزو الروم ليثأر لوالده. وكان كبار الصحابة جنودا في هذا الجيش تحت إمرة الشاب أسامة. ومن الذين خدموا الرسول صلى الله عليه وسلم مولاه ثوبان، وقد أخلص هذا للرسول أيما إخلاص، حتى أن الرسول لاحظ أن ثوبان يذوي ويذبل فسأله: ما بك يا ثوبان؟ فأجاب ثوبان: إنني أذكر الآخرة التي ستجعلني في مرتبة بعيدة عنك، فأحس بالأسى والحزن لفراقك. ويقال: إن الله طمأنه على مستقبله في الجنة بالآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء الآية 68. ومن خدمه عليه السلام أنس بن مالك، وهو يقص قصته مع الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: قدم الرسول إلى المدينة وليس معه خادم، وكانت أمي أم سليم متزوجة من أبي طلحة الأنصاري بعد أبي، فأسلمتني أمي لخدمة رسول الله. وقال أبو طلحة للرسول وهو يقدمني: يا رسول الله، إن أنسا غلام ذكي فليخدمك. وتوليت خدمة الرسول طيلة عهده بالمدينة، وقد لازمته في السفر والحضر، وما قال لي مرة أف، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. ويروي أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة فانحرف إلى صبيان يلعبون في السوق، ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال، فقال له: يا أنيس، اذهب حيث أمرتك. وأرسل الرسول إحدى خدمه مرة لقضاء حاجة له، فتباطأت في قضائها، فقال لها عندما عادت: لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. تلك صورة سريعة لحياة الرسول في بيته بين زوجاته وأولاده وخدمه، وهي لا شك صورة مشرقة ينبغي على المسلمين أن يتدارسوها وأن يتأسوا بها، ففي ذلك صلاح لبيوتهم ولمجتمعهم. انتهى كتاب الرسول في بيته من السيرة النبوية العطرة للدكتور أحمد شلبي. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه القصائد المختارة من شعر الإمام الشافعي رضي الله عنه: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والعطاء. يغطي بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا عسر عليك ولا رخاء.